أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في النزاع بين الحقق العراقي رحمه الله عليه والميرزا النائمي بالنسبة للنسبة القائمة بين العلم الإجمالي ووجود الموافقة القطعية. فالمحقق العراقي يرى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فبالتالي كما لا يمكن جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف لا يمكن جريان الأصول المرخصة في بعض الأطراف، بينما الميرزا النائيني يرى أن الأصول المؤمنة يمكن أن تجري في بعض الأطراف، وذلك لأن منجزية العلم الإجمالي منجزية تعليقية معلقة على عدم ورود الترخيص في بعض الأطراف. عليكم السلام. ولكي يفضل الميرزا النائيني رحمة الله عليه مسلك العلية أتى بمقدم حاصله أن قاعدة الفراغ في موارد العلم التفصيلي لا شك في جريانها، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية، فمن شك في صلاته بعد الفراغ مع علمه التفصيل باشتغال ذمته بصلاة الظهر، الفراغ الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، مع أن الشارع المقدس عبدنا بمقتضى تشريع قاعدة الفراغ أننا قد أتينا، فبناء على ذلك بناء على ذلك جرى الأصل الترخيصي في العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي ليس أخف رتبة من العلم الإجمالي، بل الأمر بالعكس. فإذا كانت الموافقة القطعية لا تجب في العلم التفصيلي فمن باب أولى لا تجب في العلم الإجمالي. هذا طرح الميرزا أو نقد الميرزا النائيني بحسب عبارة الكتاب، أما بحسب الواقع وفوائد الأصول فإن هذا الكلام طرحه الميرزا النائيني في فوائده عند البحث عن وجوب الموافقة القطعية، حيث ذهب إلى أن العقل يستقل بوجوب موافقة التكليف المعلوم، سواء كان هذا التكليف المعلوم معلوما بالعلم التفصيلي أم بالعلم الإجمالي. ومعنى قولنا إن العقل يستقل بموافقة التكليف المعلوم. ما معنى أن العقل يستقل بموافقة التكليف المعلوم؟ أنه لابد للمكلف من أن يخرج عن عهدة هذا التكليف المعلوم، لأنك حينئذ إذا خرجت عن عهدة التكليف المعلوم تكون قد وافقت التكليف المعلوم، لأن الخروج عليه السلام عن عهدة تكليف لا يحصل إلا بموافقته. فعندما نقول بأن عقولنا تستقل بموافقة التكليف المعلوم، معنى ذلك أنه لا بد أن نخرج عن عهدة هذا التكليف المعلوم. الكلام إنما هو في آلية الخروج. شوف هذا المقام الذي الميرزا النائمي فيه طرح فيه هذا البحث. فإذا إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن العقل يحكم بوجوب موافقة التكليف المعلوم، سواء كان معلوما بالعلم التفصيلي أم بالعلم الإجمالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن موافقة التكليف المعلوم كيف تحصل؟ بالخروج عن عهدته. الآن آلية الخروج عن العهدة، الميرزا النائيني رحمة الله عليه يرى أن الخروج عن عهدة التكليف المعلوم لا تنحصر بالخروج الوجداني. الخروج الوجداني يخرجنا عن عهدة التكليف المعلوم، لكن الطريق لا ينحصر به. لا شك ولا ريب أن من علم بوجوب صلاة الظهر عليه ثم تيقن أنه أتى بصلاة الظهر بجميع أجزائها وشرائطها يحصل خروج عن عهدة التكليف المعلوم، لكن الطريق لا ينحصر بذلك، بل يوجد لدينا خروج تعبدي عن عهدة التكليف المعلوم. هذا أين طرحه؟ طرحه في العلم الإجمالي. طرحه في العلم الإجمالي. ما الدليل عليه؟ كيف تسير البحث؟ إذن المدعى الذي ندعيه أن الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال لا ينحصر بالطريق الوجدان، بل يمكن الخروج عن العهدة بطريق ماذا؟ تعبد. ما الدليل على ذلك؟ هنا جاء بمسألة العلم التفصيلي. قال لأن في العلم التفصيلي الذي هو أعلى مرتبة من العلم الإجمالي قام الدليل على الاكتفاء بالخروج التعبدي عن العهدة. ما هو الدليل الذي قام على الخروج التعبدي عن العهدة؟ أدلة الفراغ. أنا يقينا باليقين التفصيلي وجب علي صلاة الظهر. عندما جاءت أدلة الفراغ خرجت عن عهدة هذا العلم التفصيلي بماذا؟ بالموافقة التعبدية. بالموافقة ما عندي موافقة وجدانية، لا أستطيع أن أقسم بأن هذه صلاة الظهر التي أتيت بها هي 100% تلك التي طلبت مني، وإنما بواسطة في التعبد. فإذا كان في العلم التفصيلي لا ينحصر الخروج عن العهدة بالخروج الوجداني، فمن باب أولى في العلم الإجمالي لا ينحصر الخروج عن العهدة بالعلم الوجداني. ملتفت أين طرح هذا البحث؟ يعني لم يكن في مقام بيان تنجز وجوب الموافقة القطعية بلحاظ الثبوت، وإنما كان في مقام تنجز الموافقة القطعية بلحاظ السقوط. لأن ما معنى الخروج عن العهدة؟ يعني السقوط؟ ما معنى الخروج عن العهدة؟ يعني سقوط التكليف. ثم بعد ذلك في حصيلة المطلب يبين الميرزا أن ما يحكم به العقل هو لابدية الخروج عن العهدة. لابدية الخروج عن العهدة له طريقان: الطريق الأول بالموافقة الوجدانية يحصل الخروج عن العهدة، والطريق الثاني بالموافقة التعبدية التي تحصل بترك الاقتحام في بعض الأفراد مع إذن الشارع وتعبد الشارع في ارتكاب بعض الأطراف الأخرى. وإنما الممتنع الإذن بارتكاب جميع الأطراف لما تقدم مرارا نظرية الميزة. لماذا لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف؟ لأنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. ثم هذا الشيء الإذن في ارتكاب بعض الأطراف إذا أردنا أن نحلله فنيا، هذه نقطة جدا مهمة، يرجع في الحقيقة إلى أن الشارع ببركة دليل التعبد، لأننا كلامنا عن أي شيء؟ عن الموافقة التعبدية. أن الشارع ببركة دليل التعبد جعل الطرف غير المأذون فيه بدلا عن الواقع. فمعنى ذلك أنه لولا جعل البدلية، لولا جعل البدلية لكان الترخيص في بعض الأطراف كالترخيص في جميع أطراف. يعني كما أن الترخيص في جميع الأطراف غير جائز، الترخيص في بعض الأطراف ماذا؟ غير جائز. واضح هذا الشيء؟ فإذا عندما نعلم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين وفرضنا قيام دليل على الترخيص في أحد الإناءين، هذا محل بحثنا، قام الدليل على الترخيص في أحد الإناءين، المثال الذي ذكرته في يوم أمس، قاعدة الطهر. وعبدنا الشارع بذلك معنى ذلك أن الطرف الآخر هو الطرف غير المأذون في الذي لم تجري فيه قاعدة الطهارة، جعله الشارع بدلا عن الواقع بالتعبد، جعل البدلية بدليل التعبد، فصار النجس الواقعي غير المعلوم به هذا الطرف غير المأذون فيه هو بدله. لما ذكرنا من أن الموافقة والخروج عن العهدة لا ينحصر بماذا؟ بالطريق الوجداني، بل يجري حتى في الطريق التعبدي. كما كانت قاعدة الفراغ تجري في مورد العلم التفصيلي، أصالة البراءة، قاعدة الطهارة، أصالة الحل، وإلى ما هنالك من أصول ترخيصية تجري أيضا في بعض أطراف العلم الإجمالي، ولكن فنيا كيف نوجهها؟ عن طريق جعل ما يسمى بجعل البدل. صار واضحا؟ هذا تفصيل الفكرة التي طرحها الميرزا النائمي رحمة الله عليه. فبالتالي لا يتوهم أن هذا النقد للميرزا النائيني يتصادم مع ما ذكره المحقق العراقي من أن كل علم ينجز ما تعلق به، فإذا تعلق بالجامع ينجز الجامع، وإذا تعلق بالواقع ينجز الواقع. لكي يشكل على الميرزا بأن هذا الأمر، هذا الترديد بين التعلق بالجامع طارة والتعلق بالواقع أخرى، إنما يتم أين؟ في العلم الإجمالي، أما في العلم التفصيلي لا يوجد هذا الترديد، بل العلم التفصيلي يتعلق بماذا؟ بالواقع، فإذا تعلق بالواقع فلا بد أن ينجز الواقع ويكون علة، ويكون علة ماذا؟ تامة له. فكيف إذا كان علة تامة له رفعت اليد عن التنجيز وأجريت قاعدة الفراغ؟ الجواب أن قاعدة الفراغ في الحقيقة ليس ترخيصا في عدم امتثال الحكم المعلوم بالتفصيل، وإنما قاعدة الفراغ والدليل القائم على التعبد بالفراغ أعطانا علم بالخروج عن العهدة، عن العهدة غاية الأمر، علم ماذا؟ تعبدي، لا علم وجداني. صار واضح؟ فبالتالي تنحل هذه المشكلة. الآن تعال نقرأ هذا المقدار حتى لا يبقى عندنا شيء كثير. كيف استظهر يعني حقيقة ما يلي من دليل التعب والجعل البدلية؟ كيف استظهر؟ هذا نظير ما قيل في بحث الترتب. في بحث الترتب إذا أثبتنا أن الترتب ممكن فلا نحتاج إلى دليل إثباته. هنا بلا شك ولا ريب فقهيا أن الخروج عن العهدة ببركة قاعدة الفراغ صحيح في العلم التفصيلي. هذا الشيء الصحيح لا بد من توجيهه وتحليله ثبوتا، فيكفي في تحليله إمكان جعل بدل ولا نحتاج إلى دليل على ذلك. منحصر يعني الطريق منحصر في مقام الثبوت، فيكون هذا دليل في مقام الثبوت. أما إذا لم يكن الطريق منحصر حتى يعني شوف الآن ما عندنا طريق آخر، يعني لم يفرض طريق آخر مضافا إلى ذلك، أنه يكفي أن يكون هناك وجه، يكفي أن يكون هناك وجه لنرفع اليد عن المشكلة الثبوتية. يقول جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه، وأما الأمر الثالث طبعا أعتقد أن شيء منه قرأناه في السنة الماضية لكننا أعد حتى يحصل التواصل والتراب. وأما الأمر الثالث فهو جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام في ذلك يقع في مقامي الثبوت وإثبات. أما الثبوت فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى الافتراض محظور الثبوت في جريانها في بعض الأطراف أزيد عن المحظور الثبوت في جريانها في جميع الأطراف. وإذا كان ذاك المحظور رفعناه فهنا من باب أولى لا يوجد محظور. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، هذا من يقول بجريان الأصول باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف اختلفوا على مسلكين. فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي. شنو كان سؤالك؟ أنه يوجد محظور ثبوتي آخر وهو ماذا؟ وهو الترجيح بالعلم. ما هنا الذي يقول بجريان الأصول في بعض الأطراف إنما جراها لارتفاع ماذا؟ لارتفاع التعارض. شوف المثال الذي مثلته يوم أمس، كان عندنا استصحابان، جريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لم نجري أحد، جريانهما معا مخالفا للمعلوم بالإجمال، فماذا حصل؟ تساقطا. بعد أن تساقطا في أحدهما أحييت قاعدة الطهارة، في الآخر لا يوجد قاعدة طهارة حتى يلزم ترجيح. كان الإشكال حتى على من سيف الشهيد يعني أقول إيه؟ فلا يلزم ترجيح بلا مرجح. عندما مات الاستصحابان ماذا بقي؟ قاعدة الطهارة واحدة. فلا تستطيع أن تقول ترجيح بلا مرجح، لأن هنا لا تجري قاعدة طهارة بل هذا الترجيح بمرجح. واضح الفرق؟ وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، وإنما يستدعيها من باب ماذا؟ التوسط بمسألة تعارض الأصول. فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، فيصح البحث على أساس قولهم، لأن جريان الأصل طبعا فنيا في إشكال في البحث. شوف الآن في تحرير محل النزاع ذكر المصنف مباني ثلاثة، خرج كم مبنى؟ خرج مبنيان، مبنيين وأبقى مبنى واحد، صحيح؟ المبنيان اللذان خرجهما المصنف ما هو؟ مبنى المصنف في جريان الأصول في جميع الأطراف، هذا لا يأتي البحث. المبنى الثاني الذي خرجه من يقول باستحالة الجريان في الجميع، ولكن ماذا؟ يرى أن العلم الإجمالي بذاته مقتضي، هذا خرجناه. فإذا إذا خرجنا يعني فقط نبحث على مسلك العلي. عندما بدأ بالبحث على مسلك العلية جاء بكلام الميرزا النائيني. المفروض أن الميرزا النائيني يقول بماذا؟ بالاقتضاء. وهذا المفروض هذا المبنى خرجناه. في الحقيقة أصل البحث يريد هو في الحقيقة أن يثبت أنه نقول بالاقتضاء أو نقول بالعلية. لكن حسب الترتيب الفني لهذا البحث يوجد فيه هذا الإشكال. فيصح البحث على أساس قولهم لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقل وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا أو غير معلق على نحو استدعاء العلة لمعلولها، لأن إذا وجد العلة وجد المعلول ولا تبقى حالة منتظرة ولا يوجد تعليق، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، فإن فعليته فعلية المقتضي وتأثير المقتضي منوطة بعدم وجود المانع. والمانع المفروض ماذا؟ المانع المفروض ما هو؟ جريان أصول. في جميع الأطراف يوجد مانع، لأن الأصول في جميع الأطراف لا تجري، لأنه يلزم منه محظور الترخيص في المعصية. أما هل يوجد مانع في جريانها في بعض الأطراف؟ هذا هو محل الكلام. فعلى الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وعلى الثاني يمكن على القول التعليقية والاقتضاء يمكن إجراؤه، إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي. وعم بالنسبة للآخوند الخراساني، آخوند الخراساني أكثر المحققين لم يتمكنوا من الجزم بنسبة مبنى إليه على سبيل الجزم، أنه هل يقول بمسلك العلية أو يقول بمسلك الاقتضاء. طبعا في الحقيقة في العلم الإجمالي يوجد نظريات ست، من جملة هذه النظريات ما نسب إلى ميرزا القمي من أن العلم الإجمالي كالشك، هذه لا تعرف. عندنا من جملة النظريات أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة بلحاظ كلا المرحلتين، يعني وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. قول ثالث أن العلم الإجمالي مقتضي بلحاظ كلا مرحلتين، حاضر وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. طبعا نحن حرمة المخالفة أين بحثناها في هذا الكتاب؟ في القسم الأول في بحث القطع، وبينا السبب ليش فصلنا بين المبحثين. وهناك نظرية تفصل بلحاظ حرمة المخالفة نقول بالعلية، وبلحاظ وجوب الموافقة نقول بالاقتضاء. وهناك نظرية بالعكس، من تبجينا نظريات متعددة في مسألة العلم الإجمالي. يقول على هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي للموافقة لوجوب الموافقة القطعية، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. ليش ركز على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول؟ لأنه يظهر منه في الأجود في بعض المباحث خلاف ذلك، وسوف يأتي في نفس هذا الكتاب. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا بمعلومه على نحو العلية، وهذا قاعدة عامة أثبتناها وين؟ في مباحث القصر، أن العلم ينجز ما تعلق به، وهذه المنجزية لا تنالها يد الجعل إثباتا ولا نفي. فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع منجز على نحو علية، ومعه يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لاحتمال كونه الواقع. لفت جيدا هنا المصنف في نقله لكلام المحقق العراقي، إن لم نقل صريح فلا أقل هو ظاهر، بأن مسلك العلية عند المحقق العراقي نشأ من اختياره لأي مبنى؟ نشأ من اختياره بأن العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الواقع. يعني ظاهر العبارة إن لم نقل صريح العبارة أنه لو لم يقل بهذا المبنى بماذا كان قال؟ بالاضطباط. ألا تفهم هذا الشيء من العبارة؟ مع أنه في نهاية الأفكار عندما تعرض المحقق العراقي لهذا البحث قال طارة نقول باقتصاره على الجامع، وأخرى نقول بسرايته من الجامع إلى الواقع، وأثبت على كلا المبنيين ماذا؟ مسلك العلية، بينما هذه العبارة تعطي خلاف ذلك. إذا تراجع في الجزء الثالث للمحقق العراقي على ما في ذهن صفحة 310 في الحدود تجد أنه على كلا المبنيين يثبت مسلك العلية، لكن ظاهر هذه العبارة يعطي ماذا؟ أن مسلك العلية نشأ من القول بماذا؟ من القول بأن العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الواقع، فبالتالي لا يكون هناك انسجام بين كلام الميرزا وكلام المحقق العراقي، لأن الميرزا لا يتبنى هذا المبنى، يرى أن العلم الإجمالي لا يسري من الجامع إلى الواقع كما تقدم في شرح الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. وبكلمة أخرى أن المعلوم بالعلم الإجمالي كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. طبعا هذا يؤكد ما ذكرت أنه ليس فقط ظاهر بل هو صريح. واعترض عليه المحقق النائمي رحمه الله. طبعا العبارة توهم أيضا أن المحقق النائمي يعني تناول مطلب العراقي واعترض عليه، عادة الأمر بالعكس، يعني لم ينقل لنا أن المحقق النائيني تعرض لكلام المحقق العراقي واعترض عليه، بل الأمر بالعكس، يعني المحقق العراقي في درسه كان يتناول آراء الميرزا النائيني، وأكثر من ذلك عنده تعليق على فوائد الأصول وعلى كتاب الميرزا النائيني، يعني كأنه في زمانه كان الميرزا النائيني مثلا أبرز من المحقق العراقي. تقريبا توفيا متقاربين، واعترض عليه المحقق النائيني رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي. لكن في شرحنا الآن لكلام الميرزا النائيني تعمق البحث أكثر. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراف. خلاصة ما أجاب به المحقق العراقي على حسب ما هو مصفور في هذا الكتاب، أن المحقق العراقي يفرق بين بعض الأصول الترخيصية والبعض الآخر. الأصول الترخيصية والقواعد الترخيصية يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول ما كان لسانها لتشريع ترخيص في مقام سقوط التكليف والخروج عن عهدته، مثل ماذا؟ مثل القواعد الجارية في مورد الفراخ. قواعد الجارية في مورد الفراخ، قاعدة الفراخ وقاعدة التجاوز. بعد شنو عندنا قواعد جارية في مورد الفراغ؟ غير قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، مثل قاعدة الحيلولة، قاعدة الحيلولة التي في العبادات التي في المعاملات، وهو في صحيح الفضيل سئل عن من شك في أنه صلى أم لا، فأجاب الإمام عليه السلام أنه إن كان في داخل الوقت يعيد، وإن كان في خارج الوقت فقد دخل حائل فلا إعادة. فأطلق عليه اسم قاعدة الحيل، الشك بعد خروج الوقت. هذه عادة القواعد والأصول الجارية متى؟ عند الشك بعد الفراغ. أعم من أن يكون بعد الفراغ من تمام العمل، كما في قاعدة الفراغ وقاعدة الحيلولة، أو بعد الفراغ من الجزء والانتقال إلى جزء آخر، كما في قاعدة ماذا؟ قاعدة كما في قاعدة التجاوز. فإذا الصنف الأول الأصول والقواعد التي يكون لسانها لسان التفريغ الذمة والخروج عن هذا الصنف من القواعد والأصول. الصنف الثاني الأصول والقواعد التي يكون لسانها لسان تنجز التكليف وإثبات التكليف لا الخروج والسقوط، التي تكون ناظرة إلى التكليف إثباتا أو نفيا. إثباتا مثل أصالة احتياط، نفيا مثل أصالة حل، مثل قاعدة الطهارة، مثل استصحاب عدم التكليف. واضح؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فحينئذ يتضح لدينا أن النقض الذي أبداه الميرزا النائين على مسلك العلية في غير محله، لأن نقض الميرزا بماذا كان؟ بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ من أي صنف من القواعد والأصول؟ من الصنف الأول، كلام في الخروج عن العهدة، ناظرة إلى الخروج عن العهدة. ونحن في مبحث علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية نتكلم عن الأصول التي من قبيل الصنف الثاني، يعني التي تثبت أو تنفي التكليف، مثل أصالة الحلم، قاعدة الطهارة، استصحاب عدم التكليف، البراءة. فإذا ما نقض به الميرزا النائيني خارج عن محل كلام. فإننا ندعي أن العلم الإجمالي علة لتنجز التكليف. فإذا كان علة لتنجز التكليف فلا يجري فيه الأصل النافي للتكليف. ملتفت؟ لأن علية تنجز التكليف نقيض لنفي، نقيض لنفي التكليف. نعم، قاعدة الفراغ بعد الفراغ عن تنجز التكليف يأتي البحث عن أننا نخرج عن عهدته بالتعبد، هذا خارج وأجنبي عن محل كلام. صار واضح؟ هذا إشكال محقق العراقي. طبعا شرحت هذا الشرح بهذه الطريقة أيضا حتى ينسجم مع الإشكال الآتي للمصنف على المحقق العراقي. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة لتكون منافية للعلية، لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، بل هي إحراز تعبدي للموافقة في مقام خروج عن العهدة وإسقاط التكليف، أي موافقة قطعية تعبدية. طبعا هذا الكلام نفسه ذكره الميرزا نائين على حسب ما شرحناه قبل قليل من كتاب الميرزا نائين. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا. واضح؟ من يقول بالعلية أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، لكن هذه الموافقة شوف وجدانا أو تعبدا حال من أي شيء، حال من الموافقة لا من الوجوب. يعني الموافقة، موافقة متى نفرضها الموافقة؟ في مقام السقوط والخروج عن العهدة. فكلامنا ليس في الموافقة، بل الموافقة قد تكون وجدانية وقد تكون تعبدية. كلامنا في الوجوب الذي هو إدخال شيء في العهدة، تنجز التكليف. فما دام إلا فلا تستطيع أن تقول رخصتك في هذا الوجوب. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وبين إجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، فإن الأول لا ينافي العلية بخلاف الثاني. هذا إشكال المحقق العراقي رحمة الله عليه على ما النقض الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه. المصنف في هذا النزاع القائم بين الميرزا والمحقق العراقي يتخذ جانب الميرزا النائيني، ويرى أن العلم الإجمالي مقتضي وليس بعلة لوجوب موافقا القطعية. هذا الفتوى الأصولية للمصنف، يعني المصنف يوافق الميرزة على ماذا؟ على مسلك الامتناع. إذن لابد ماذا يفعل؟ يدفع إشكال المحقق العراق. لب مطلب العراقي ماذا كان؟ التفريق بين نوعين من القواعد. نوع لسانه ماذا؟ لسانه تشريع كيفية الخروج عن العهدة، وآخر لسانه لسان إثبات التكليف أو نفي التكليف. المصنف يقول هذه القواعد والأصول بأجمعها تفيد أحكاما واقعية وظاهرية. ظاهرة. إذن لابد أن نرجع إلى روح وحقيقة الأحكام الظاهرية. أنت أيها المحقق العراقي فرقت بينهما بلحاظ لسان الجعل والصياغة. قاعدة الفراق لسانها كذا، أصالة البراء لسانها كذا. أما لو كانت حقيقتهما واحدة فبأي لسان شرعت لا يؤثر. فإذن ينبغي أن نرجع إلى تحديد حقيقة الحكم الظاهري. الأحكام الظاهرية كما تقدم في القسم الأول تحت عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية، ماذا قلنا؟ أنها سنخ أحكام شرعت لتقديم الأغراض الأهم في مقام التزاحم، ما سميناه بماذا؟ تزاحم الحفظ. لا أعرف، عندي محرمات، عندي مباحات، اختلطت. المفروض أني شاك. عندما تأتي أصالة البراءة، ما هي وظيفة أصالة البراءة؟ تعيين الأهم بنظر المولى. فهذا الأهم أصالة البراءة جاءت لحفظه. إذا كان الأهم الإباحة الاقتضائية فماذا يشرع المولى؟ أصالة البراءة. إذا كان الأهم الوجوب الإلزامي أو الأحكام الإلزامية ماذا يشرع المولى؟ أصالة الاحتياط. إذن الأحكام الظاهرية صنخ أحكام شرعت لتقديم الأهم ملاكا عند التزاحم والاختلاط. هذا مفصلا تكلمنا عنه في القسم. فما دامت هذه القواعد بجميع ألسنتها، هذا هو ملاكها ولبها وحقيقتها، فلا يؤثر اختلاف اللسان. بأي لسان لا يخرجها عن هذه الحقيقة التي ذكرناها. فاعتماد المحقق العراقي لدفع نقض الميرزا النائيني على الاختلاف اللساني بين الأصول في غير محله، لأن جوهر الأصول الذي هي من الأحكام الظاهرية ليس هو كيفية الصياغة وبأي لسان صيغت. جوهر الأصول في الجميع واحد، وهو تقديم الأغراض الأهم على غير الله. هذا مناقشة المصنف رحمة الله عليه للمحقق العراقي، ثم يكمل ليؤكد وجوب الموافقة القطعية، ويأتي التعرض له إن شاء الله.